أن يتصف بمتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطلا في أقواله وأعماله وجميع أحواله. هذه من اللوازم، دليل المحبة، فإن المحبة تحتاج إلى دليل. فاختبر الناس في قوله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. كما أن من لازم محبة الله العبد أن يكثر العبد من التقرب إلى الله بالفرائض والنوافل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وما تقرب إلي عبدي بشيء، قال في الحديث القدسي وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إليه مما افترضته عليه، ولا يزال يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها. وأيضا من لوازم محبة الله الإكثار من ذكره. ذكرنا ماذا؟ الأول اتباع النبي عليه الصلاة والسلام ظاهرا وباطنا. الثاني أن يكثر العبد من التقرب إلى الله بالفرائض وبعد الفرائض بالنوافل. الثالث من لوازم محبة الله الإكثار من ذكره. لماذا؟ لأن من أحب شيئا أكثر من ذكره. ولذلك إذا أردت أن تعرف الرجل هو يحب الله أم لا، فانظر إلى حضوره لمجالس الذكر، وأن تكون مجالسه ولسانه رطبا بذكر الله. فإن المحبة بدون معرفة بالله ناقصة جدا، بل غير موجودة وإن وجدت دعواها. ومن أحب الله أكثر من ذكره، وإذا أحب الله عبدا قبل منه اليسير من العمل وغفر له الكثير من الزلل. نعم. يقول الحسن علم الله أن قوما يرجعون عن الإسلام بعد موت نبيهم، فأخبرهم أنه سيأتي بقوم يحبهم ويحبونه. وعلى هذا التقدير تكون هذه الآية إخبارا عن الغيب، وقد وقع المخبر على وفقه فيكون معجزا. يقول ابن عاشور رحمه الله وهذا الوعد إظهار الاستغناء عن الذين في قلوبهم مرض وعن المنافقين وقلة الاكتراف بهم، كقوله تعالى لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، وتطمين الرسول والمؤمنين الحق بأن الله سيعوضهم بالمرتدين خيرا منهم. نعم، فالله غني عن العالمين. من لم ينصر الدين سيأتي الله بقوم أطوع وأكمل وأفضل ينصرون هذا الدين، لأن نصرة الدين شرف وعز وكرامة. فالذين في هذا الزمان لم ينصروا الدين وخذلوا الدين سيأتي بقوم طائفة منصورة تنصر الدين. وجد طائفة في كل مكان يحاربها الكفر والعالم، لكن نصرها الله والعاقبة للمتقين. الصفة الثانية أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. هذه صفات المؤمنين الكمل. الله أكبر، أن يكون أحدهم متواضعا لأخيه ووليه، متعززا على خصمه وعدوه، كما قال الله تعالى محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وفي صفة النبي صلى الله عليه وسلم أنه الضحوك القتال، فهو ضحوك لأوليائه قتال لأعدائه. وبهذا أمر الله نبيه فأمره بلين الجانب للمؤمنين بقوله واخفض جناحك للمؤمنين، وقال واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، وأمر بالقسوة على غيرهم بقوله يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. وأثنى الله تعالى على نبيه باللين للمؤمنين في قوله فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. نعم، وهذه هي صفة أصحاب رسول الله محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. ولهذه الصفة مظاهر عديدة، منها محبة المؤمن وموالاته والشفقة عليه والألفة والإخاء والتواضع فيما بينهم والإيثار وسلامة الصدور والذب عنهم والعطف على الصغير واحترام وتقدير الكبير وذي الشيبة وإنزال الناس منازلهم والصدق في التعامل، ومنها حقوق المسلم على أخيه وغيرها كثير وكثير. الله أكبر، صفة عظيمة، آية عظيمة أيها الأخوة. من أعظم علامات المؤمن الصادق الكامل تجده ذليل متواضع لإخوانه المسلمين، لا فرق بين غني وفقير، لكنه عزيز وقوي ضد أعداء الله عز وجل، استجابة لأمر الله. يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا، يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. قال السعدي: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. فهم للمؤمنين أذلة من محبتهم لهم ونصحهم لهم ولينهم ورفقهم ورأفتهم ورحمتهم بهم وسهولة جانبهم، وعلى الكافرين بالله المعاندين لآياته المكذبين الرسل أعزة قد اجتمعت هممهم وعزائمهم على معاداتهم وبذلوا جهدهم في كل سبب يحصل به الانتصار عليهم. قال تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. وقال تعالى: أشداء على الكفار رحماء بينهم. فالغلظة والشدة على أعداء الله مما يقرب العبد إلى الله، كما ذكرنا في الدرس الماضي. المؤمن أن يحب الله وأن يحب ما يحبه الله ويبغض ما يبغضه الله. والله عز وجل ماذا يبغض؟ يبغض الكفار. فكلما قوي إيمان الشخص قوي بغضه للكفار. قاعدة احفظها يا أخي: كلما قوي إيمان الشخص قوي بغضه للكفار، وكلما نقص إيمان الشخص قل بغضه للكفار. وإذا تجد المؤمن القوي عنده بغض وكره للكفار لأنه أعداء لله، لأنه يحب الله عز وجل. وهذا حتى على مستوى ولله المثل الأعلى، حتى على مستوى الآن البشر، تجد الأمير أو الغني يرى أنك إذا أنت يعني معي فيجب عليك أن تبغض فلان عدوي، حتى على مستوى البشر. سبحان الله، تدعي محبة الله ثم تصادق وتوالي أعداء الله عز وجل. الله أكبر. اليهود الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، قالوا يد الله مغلولة. أو الرافضة الذين يسبون أبو بكر وعمر، كيف تضحكهم وكيف تمدحهم وهم يسبون أبو بكر وعمر وجمهور الصحابة طعنا في الدين وطعنا في الشريعة. هم يسبون الصحابة لأهداف أخرى. ما هو الهدف؟ معلوم أن الشريعة نقلت عن طريق الصحابة، فحينما يطعن في الصحابة طعن في الشريعة، فينبغي أن ننتبه لذلك. فليس المقصود أولا أبو بكر، المقصود الشريعة الإسلام، لأنه حينما يطعن بمن نقل الدين معنى أن الدين فيه نقص، الدين فيه ما فيه، لأن نقلة الدين والعياذ بالله خونة. هذا السبب لماذا يطعنون في الصحابة، خبث أخبث الفرق. فلذلك الطعن في الصحابة طعن في الدين وطعن في محمد لأنهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وطعن في حكمة الله لأن الله عز وجل اختارهم لصحبة نبيه. انظر ثلاث مفاسد في سب الصحابة وقد ذكرناها في غير موضع. فالشيعة الرافضة تسب الصحابة لأهداف، هذه الأهداف، فيأتي شخص ويمدحهم ويثني عليهم. والله المستعان، كيف تثني عليه وهو يسب أبو بكر وعمر؟ أنت تحب أبو بكر وعمر أم لا؟ تحب الصحابة أم لا؟ هذا السؤال يطرح نفسه. ما يجتمع هذا وهذا، والله المستعان. نعم، فلذلك الغلظة والشدة على أعداء الله مما يقرب العبد إلى الله، وهو من أعظم ما يرتفع به العبد عند الله عز وجل، لأنه صادق الإيمان لا ينافق ولا يداهن. فالمؤمن متواضع، والتواضع سبب العزة، كما في حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما نقص مال من صدقة، وما تواضع أحد لله إلا رفعه. الله أكبر. تقول عائشة: إنكم لتغفلون عن عبادة أفضل العبادات وهي التواضع. وقد قال بعض السلف: العبادة التي لا يحسد عليها ما هي؟ التواضع. لأن المتواضع لا ينافس الناس على الكراسي ولا ينافس الناس في دنياهم، فلذلك لا يحسدونه لأنه متواضع ولا ينافس الناس. والناس يبغضون من ينافسهم على الكراسي وعلى المال وعلى الشهرة وإلى آخره. فالمراد بالمؤمن أنه متواضع مبالغ في لين الجانب للمسلمين. يقول ابن عباس: هم للمؤمنين كالوالد للولد والسيد العبد، وهم في الغلظة على الكفار كالسبع على فريسته. الله أكبر، كلمة جميلة. هذه الصفة الثانية، احرص يا أخي إذا سمعت آيات الله أن تطبق، كن متواضعا، كن لينا للمسلمين، وكن قويا شديدا على أعداء الله عز وجل بكلامك وبفعلك. بكلامك انكر المنكرات، إذا رأيت تقصير في الولاء والبراء، إذا رأيت تقصيرا في يعني حب اليهود وفي معاملة اليهود والثناء على الكفار، كن شديدا بكلامك، انصح وتكلم وأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذه صفات المؤمن. مع المؤمنين لين، يسامح ويعفو، لأنه يريد ما عند الله، لا يريد ما عند الله عز وجل، حتى لو تكلموا فيه وحتى لو يعني مثلا رفعوا أصواتهم عليه، ما دام أنهم مؤمنين يعفو عنهم، يريد ما عند الله عز وجل. ومن أعظم أسباب الرفعة التواضع والعفو كما ذكرنا في الدرس الماضي، وما ازداد عبد بعفو إلا عزا. الصفة الثالثة يجاهدون في سبيل الله، الله أكبر. وسبق فضائل الجهاد، من أعظم علامات الإيمان أيها الأخوة أن يجاهد الإنسان بنفسه في سبيل الله، ما يقعد كالمنافقين. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: من لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. يجاهدون في سبيل الله لنصرة دينه بأموالهم وأنفسهم بأقوالهم وأفعالهم، لا من أجل دولة أو من أجل أمير أو من أجل حزب، لا، وإنما لله عز وجل. يجاهدون ويرحلون لإعلاء كلمة الله عز وجل، ويتخذ منكم شهداء. يقول ابن عاشور: وهي من أكبر العلامات الدالة على صدق الإيمان. نعم، ولذلك قال الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. ماذا قال الله عز وجل؟ أولئك هم الصادقون. الإيمان ليس بالكلام، الإيمان بالفعل، الجهاد في سبيل الله، يقدم روحه ونفسه لله عز وجل، يقدم روحه ونفسه لله عز وجل. قال ابن تيمية: والنصوص في فضائل الجهاد وأهله كثيرة، وقد ثبت أنه أفضل ما تطوع به العبد، والجهاد دليل المحبة الكاملة. الله أكبر. قال الله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم، الآية التي قال فيها: أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا، يعني انتظروا حتى يأتي الله بأمر. تهديد، نعوذ بالله، تهديد. الدنيا والأموال أحب إليكم من الجهاد ونصر دين الله فتربصوا بالذل والصغار. ثم ذكر هذه الآية التي معنا، فوصف المحبوبين المحبين بأنهم أذلة على المؤمنين، أعز على الكافرين، وأنهم يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. فإن المحبة مستلزمة للجهاد، أرجو أن تحفظ هذه القاعدة، فإن المحبة مستلزمة للجهاد، لأن المحب يحب ما يحب محبوبه ويبغض ما يبغض محبوبه، اللي ذكرتها قبل قليل. المحب يحب ما يحب محبوبه، يبغض ما يبغض محبوبه، ويوالي من يواليه، ويعادي من يعاديه، ويرضى لرضاه، ويغضب لغضبه، ويأمر بما يأمر به، وينهى عما ينهى عنه، فهو موافق له في ذلك. هذه العقيدة أيها الأخوة. وهؤلاء هم الذين يرضى الرب لرضاهم ويغضب لغضبهم، إذ هم إنما يرضون لرضاه ويغضبون لما يغضب له. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. وقال الله تعالى: إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. وهذا أيضا خطاب لكل قتل، وقد أخبر فيه أن من نكل عن الجهاد المأمور به عذبه واستبدل به من يقوم بالجهاد، وهذا هو الواقع. وكذلك قوله تعالى: ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. فقد أخبر تعالى، وما زال الكلام لابن تيمية، أنه من يتولى عن الجهاد بنفسه أو عن الإنفاق في سبيل الله استبدل به، فهذه حال الجبان البخيل، يستبدل الله به من ينصر الإسلام وينفق فيه. فكيف تكون حال أصل الإسلام من ارتد عنه؟ أتى الله بقوم يحبهم ويحبونه، إلى آخر ما قال. وقد تكلمنا عن فضائل الجهاد، ويكفي: لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. وكما قلنا، من أعظم علامات الإيمان الجهاد في سبيل الله. يكفي أن فيه تعلق بالله، توكل على الله، زهد في الدنيا، رغبة في الآخرة. كل هذه العبادات لا توجد إلا أين؟ إلا في الجهاد. وإذا تجد المجاهد المخلص متعلق بالله، زاهد في الدنيا، راغب في الآخرة، توكل على الله عز وجل، حسن ظن بالله، هذه خمسة احفظوها، قد ذكرها ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى. ولا يخافون لومة لائم، بل يقدمون رضا ربهم والخوف من لومه على لوم المخلوقين، وهذا يدل على قوة محبتهم وقوة هممهم وعزائمهم. فإن ضعيف القلب ضعيف الهمة، تنتقض عزيمته عند لوم اللائمين، وتفتر قوته عند عذل العاذلين، وفي قلوبهم تعبد لغير الله بحسب ما فيها من مراعاة الخلق وتقديم رضاهم ولومهم على أمر الله، فلا يسلم القلب من التعبد لغير الله حتى لا يخاف في الله لومة لائم. وهذه أين الآن في الوقت الحاضر؟ الله المستعان، الآن الله المستعان أصبحت ما يطلبه المستمعون وما يطلبه العوام والناس. الناس يريدون ديمقراطية، يخرج بعض الدعاة أو ما يسمون دعاة ومع الناس. نحن في زمن الديمقراطية ولابد أن يسقط هذا الحاكم حتى الناس يأخذون حريتهم. ما وجدنا وخرج وقال يجب تحكيم شرع الله، ما وجدنا وخرج فقال اتقوا الله يا من خرجتم، اطلبوا حكم الله، أبدا ما وجدنا من ينكر هذه الأمور ويقول للناس اتقوا الله، العز بطاعة الله، العز بتحكيم شرع الله، أبدا، وإنما يسيرون على ما يريد الشارع كما يقولون، وهذه عاقبتها. يقول أبو حيان: أي هم صلاب في دينه لا يبالون بمن لام فيه، فمتى شرعوا في أمر بمعروف أو نهي عن منكر أمضوه، لا يمنعهم اعتراض معترض ولا قول قائل. هذان الوصفان، أعني الجهاد والصلابة في الدين، هما نتيجة الأوصاف السابقة، لأن من أحب الله لا يخشى إلا إياه، ومن كان عزيزا على الكافر جاهد في إخماده واستئصاله. قال ابن عاشور: وهذا الوصف علامة على صدق إيمانهم، حتى خالط قلوبهم بحيث لا يصرفهم عنه شيء من الإغراء واللوم، لأن الانصياع للملام آية ضعف اليقين والعزيمة، ولم يزل الإعراض عن ملام اللائمين علامة على الثقة بالنفس وأصالة الرأي. طبعا في الآية تعريض بالمنافقين، المنافق وأشباه المنافقين هدفهم العوام، ذلك المشار إليه ما تقدم من الأوصاف التي في صفة هذا المؤمن. فضل الله يؤتيه من يشاء، أي من اتصف بهذه الصفات فإنما هو من فضل الله وتوفيقه. الله أكبر. لما مدحهم تعالى بما من به عليه من الصفات الجليلة والمناقب العالية المستلزمة لما لم يذكر من أفعال الخير، أخبر أن هذا من فضله عليهم وإحسانه، لئلا يعجبوا بأنفسهم وليشكروا الذي من عليهم بذلك ليزيدهم من فضله، وليعلم غيرهم أن فضل الله ليس عليه حجاب. إذن ثلاثة أمور: الأمر الأول لئلا يعجبوا بأنفسهم، الأمر الثاني ليشكروا، نعم حينما يعطى الإنسان علم أو يعطى جهاد أو يعطى توفيق ينبغي أن يشكر هذا الأمر وأنه من الله عز وجل حتى يزيد، وليعلم غيرهم أن الفضل ليس دونه حجاب، فليسأل الله واسأل الله من فضله، ارفع يديك واسأل الله ما تريد وأحسن الظن بالله عز وجل، والله واسع عليم، واسع الفضل عليم بمن يستحق ذلك ممن يحرمه إياه، عليم بكل شيء، حكيم سبحانه وتعالى. من فوائد هذه الآية العظيمة الإشارة إلى أن من المؤمنين من سيرتد، ومن فوائدها التحذير من الردة، ومن فوائدها أن الله غني عن العباد، ومن فوائدها إثبات المحبة من الله، ومن فوائدها فضل التواضع للمؤمنين، ومن فوائدها ذم الكبر على المؤمنين، ومن فوائدها الثناء على القوة على الكافرين والغلظة على الكافرين، ومن فوائدها فضل الجهاد في سبيل الله، وفيها أنه ينبغي للإنسان ألا تأخذه في الله لومة لائم. وللفائدة: هذا دليل على زهد الإنسان في الدنيا، نسيت أن أذكرها، أذكرها الآن. الذي لا يخاف الله لومة لائم يفتي ما يرضي الله ولو أغضب الكثير، هذا دليل على زهده في الدنيا. لماذا؟ لأن غالبا الذي يريد رضا الناس ويريد الدنيا غالبا لا يفتي فتاوى تغضب الجماهير كما يقولون بالوقت الحاضر بالأسلوب الحاضر، ما يفتي فتاوى تغضب الجماهير، ما يفتي فتاوى تغضب الكثير، ما يفتي ولذلك ما تجد من قليل من يقول القنوات المحرمة لا يجوز إدخالها للبيوت وهذه منكرات عظيمة وضياع للأولاد، قليل من يقول ذلك، لأن هذه الفتوى تغضب الكثير وغيرها كثير وكثير. إذا من علامات زهد الإنسان في الدنيا ورغبته في الآخرة أنه يفتي ولا يلقي ولا يخاف في الله لومة لائم، يفتي الفتوى التي ترضي الله ولو أغضبت الجماهير، ذكر ذلك ابن رجب في جامع العلوم والحكم. ومن فوائد الآية أن هذه الصفات من فضل الله، نسأل الله عز وجل من فضله، نسأل الله أن يعطينا من فضله وأن يمن عليه بك يمن علينا بكرمه. والله تبارك وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.